الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أحمده سبحانه وهو للحمد أهل وأشكره سبحانه عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بتقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإنما دار التقوى على عبادته وحده سبحانه، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحقيقة إخلاصهم الدين أن يجعلوا جميع عباداتهم لله وحده. ومن أفراد تلك العبادات عبادة الذبح والنحر، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: فصلِّ لربك وانحر. وجعل الله عز وجل لهذه الأمة ما جعل لغيرها ممن سك الذبح، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى قوله سبحانه ونسكي أي وذبحي. وجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أياماً موقوتةً معينة ليذبحوا فيها له عز وجل تعظيماً وإجلالاً، وهي هذه الأيام التي مبتدأها هذا اليوم، وهو يوم الحج الأكبر، وهو أيضًا يوم النحر. فهو يوم الحج الأكبر لأن الحجاج يأتون فيه بركن الحج الأعظم وهو طواف الإفاضة، وهو يوم النحر لأن المسلمين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بما يذبحون له فيه. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون من بعده. والمقصود بهذه الأضحية التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء، فإن التقرب إلى الله وإعظامه وإجلاله يقع بأمور شتى، من جملتها إراقة الدماء من بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم تعظيماً له سبحانه. فلا يقصد من الأضاحي لحومها ولا جلودها ولا غير ذلك، وإنما المقصود أن يراق الدم تقربًا إلى الله عز وجل، وتحقيقًا لهذه العبودية وهي عبودية إراقة الدماء. فإن إقامتها تكون في الأضاحي على ثلاثة وجوه: أولها أن يباشر المضحي أضحيته بنفسه فيذبحها ويريق دمها تعظيمًا لله عز وجل، وهذه المرتبة أعلاها وأعظمها. وثانيها أن يذبحها غيره بين يديه فيكون شاهدًا لذبحها، وهذه مرتبة ثانية. وثالثها أن تذبح في بلده وإن لم يشهدها. فعلى هذه المراتب الثلاث تكون هذه العبادة، وهي عبادة الذبح في هذه الأيام. ومن عقل هذا علم أن المقصود من هذه العبادة تعظيم الله عز وجل بإراقة الدماء، فالتساهل في ذلك وتصير هذه العبادة صدقة لحم إخراج لها عن مقصود الشارع. فمقصود الشارع أن تراق الدماء من بهائم الأنعام تعظيماً لله عز وجل، وأعظم المتعبدين لله بذلك هم المباشرون لذبح أضاحيهم بأيديهم، فإن لم يقدروا كانوا شهوداً قائمين عليها، فإن تعذر ذلك ذبحت في بلدهم الذي هم فيه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدًا كثيرًا أحمده سبحانه بكرةً وأصيلًا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن منسك هذه الأمة من الذبائح أعظمه الأضاحي الكائنة في هذه الأيام، وهي كما سلف منسكٌ لكل الأمم، كما قال تعالى: ولكل أمةٍ جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذبح متعلقٌ فيها ببهائم الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم، فيُذبح من الإبل ما بلغ 5 سنوات، ويُذبح من البقر ما بلغ 2 سنتين، ويُذبح من المعز ما بلغ 1 سنة، ويُذبح من الضأن ما بلغ 6 أشهر. فإذا أراد أحدٌ أن يُضحِّي تخيَّر من بهائم الأنعام الثلاث ما كان موافقًا لهذا السن، وتحرَّى فيها سلامتها من العيوب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فهؤلاء الأربع ولاة عيوب شديدة، ومثلها أيضا ما كان له عيب عظيم آخر. فإن المقصود بالأضحية أن تكون معظمةً مستفرهة تعظيمًا لشعيرة الذبح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن جملة تعظيم شعائر الله في الأضحية أن يحرص المرء على أسمنها وأعلاها وأغلاها، فإن ذلك أعظم في صدق عبادة الله عز وجل بذبح هذه الأضاحي في هذه الأيام. فاحرصوا رحمكم الله على أن يكون لكم حظٌّ من إقامة هذه العبودية بإراقة دماء بهائم الأنعام لله رب العالمين. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام عيدٍ وأكلٍ وشرب. يكون العبد فيها متوسِّعًا في المباحات، مأذونًا له في ذلك، فإن أصل العيد إدخال الفرح والسرور على النفوس بتمتيعها بما أباحه الله عز وجل من المباحات. فعلم حينئذٍ أن ما لم يكن مباحًا فإنه كما يكون في غير العيد محرَّمًا، فإنه يكون في العيد محرَّمًا. فإن إذن الله بالتوسُّع في الأعياد محصورٌ بما أباح الله عز وجل لعباده. قال تعالى: قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيِّبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً يوم القيامة. واعلموا رحمكم الله أن مما ينبغي أن يقارن يوم العيد من الفرح والسرور سلامة النفوس والقلوب من كل حقد وغل وحسد، فإنه كما يتجدل للناس أحوالهم من الفرح في مظاهرهم، فإنهم ينبغي أن يجتهدوا في تصحيح أحوالهم الباطلة بتنقية أنفوسهم من الحسد والغش والغل، وأن يتنزَّهوا عن هذه النجاسات التي تُفسِدُ صِلات المؤمنين بعضهم ببعض. فاغتنِموا هذا العيد بتطهير قلوبكم فيما يتعلَّقُ بإخوانكم من المسلمين. واعلموا رحمكم الله أن من شعار العيد: تقبَّل الله منا ومنكم. فبهذا كان يدعو الصحابة رضي الله عنه بعضهم لبعض: فتقبَّل الله منا ومنكم، ومن لقيتموه من إخوانكم فقولوا: تقبَّل الله منا ومنكم. واحرِصوا رحمكم الله على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بهذا الوباء حفظًا للنفوس وإقامةً لوئام جماعة المسلمين في هذه البلاد. اللهم اجعلنا ممن تقبلت عمله وكثرت حسناته وكفرت خطيئاته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتم للمسلمين حجهم، اللهم أتم للمسلمين حجهم، اللهم أتم للمسلمين حجهم. اللهم احفظ على هذه البلاد دينها وإيمانها وأمنها وولاة أمرها، ووفقهم لما تحب وترضى. أقبلوا على بعضكم بعضا مهنئين، تقبل الله منا ومنكم أجمعين.